وقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي، مختار عصر وضروري الظهر للاصفرار اشركهما بالقدر، من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق، وقت العشاء منه لثلث قدما ومنه للفجر ضروري فيهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب الصلاة. الصلاة قبل الدخول فيها لها ترجمة مهمة، فالعلماء يقولون قبل الدخول باب الصلاة، الصلاة يتكلم فيها من 8 أوجه، يتكلم عنها لغة واصطلاحا واشتقاقا، ويتكلم عن زمن مشروعيتها وكيفية مشروعيتها، ويتكلم عنها كذلك حكما وفضلا كما سنسمع إن شاء الله. بالنسبة للصلاة في اللغة تقال للدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة في الاصطلاح قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. فقولنا قربة خرج ما ليس بقربة، وقولنا قربة فعلية خرج الصوم لأنه قربة تركية، وقولنا ذات إحرام خرج الحج، خرجت الزكاة لأن الزكاة قربة فعلية ولكن ليس فيها إحرام، قولنا ذات إحرام وسلام خرج الحج لأنه قربة فعلية له إحرام ولكن ليس له سلام أو سجود فقط حتى يدخل سجود التلاوة. أما اشتقاقها، تكلمنا عن الصلاة لغة واصطلاحا، أما اشتقاقها فقد اختلف العلماء فيه، فقيل الصلاة مشتقة من الصلاة، والصلاة عرق يكون في الفخذ ينثني عندما يركع الإنسان، وقيل مشتقة من الدعاء، وقيل مشتقة من التصلية، التصلية معناها التسخين، وقيل مشتقة من المصلي وهو الثاني في حلبة السباق، في الخيل عند العرب كانت إذا تسابقت الأول يسمونه المصلي المجلي والثاني يسمونه المصلي، فقيل الصلاة مشتقة من ذلك لأنها هي الثانية بعد التوحيد. هذا عن اشتقاقها. أما كيف، أما زمن مشروعيتها فشرعت قبل الهجرة بسنة، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرضت عليه هناك لشرفها. وما كيفية مشروعيتها، الطريقة التي شرعت فيها الصلاة، فقد اختلف العلماء فيها، فقيل شرعت أولا ركعتين في السفر وركعتين في الحضر، فزيدت صلاة في الحضر وتركت صلاة السفر على حالها، وقيل شرعت 4 ركعات في الحضر و4 في السفر، فخففت صلاة السفر إلى ركعتين وتركت صلاة الحضر على حالها، وقيل شرعت 4 في الحضر و2 في السفر. اختلفوا فيها. أما عن حكمة مشروعيتها، فالحكمة من مشروعية الصلاة هي دفع رذيلة الكبر، يعني الإنسان يضع وجهه ويديه على الأرض حتى ينتفي عنه الكبر. أما عن حكمها، فالصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، واجبة كتابا وسنة وإجماعا، ونصوص على ذلك، الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كثيرة في القرآن، كذلك السنة بني الإسلام على 5 بينها الصلاة، ذلك الإجماع نذكره حتى لا يقع النسخ. وأما فضلها فهي أفضل الأعمال، وهي سفيرها، سفير الأعمال الصلاة. عمر رضي الله عنه يقول العهد الذي يقول بأن من حافظ على الصلاة حافظ على بقية أعماله، المحافظة عليها مهمة، الإنسان إذا حافظ على صلاته حافظ على ذكره وحافظ على زكاته وحافظ على جميع أعماله، والمضيع للصلاة مضيع كذلك لجميع الأعمال الصالحة. ولذلك دائما الشيطان يهتم مثلا بتركها وتضييعها ويفر من الشخص الذي يحافظ عليها. يقول الناظم: باب أوقات الصلاة. الأوقات جمع وقت، والوقت في اللغة هو الحد، ومن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الرسل أقتت، معناها حد لها وقت تأتي فيه. والوقت في اصطلاح العلماء هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة سواء كان مضيقا أو موسعا. يقول: الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة. معناها وقت الظهر من الزوال. الظهر سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أو لأن وقتها وقت الظهيرة. من الزوال معناها يبدأ من الزوال، معناها تحرك الشمس عن كبد السماء لآخر القامة. قامة كل إنسان سبعة أقدام، وسبعة أقدام بقدمه، وكذلك أربعة أذرع بإبهامه، أربعة أذرع بإبهامه. من الزوال لآخر القامة، معناها إلى آخر، اللام هنا للانتهاء، معناها إلى آخر القامة، فحينئذ ينتهي وقت الظهر المختار. والمختار سمي مختارا لأن المكلف مخير بأداء الصلاة في أي جزء من أجزائه. ثم التالي مختار عصر، معناها بعد أن مثلا نهاية القامة يبدأ وقت العصر، يبدأ وقت العصر. وضروري الظهر للاصفرار يشركهما بقدره، معناها إذا بدأ وقت العصر فإنه يبدأ ضروري الظهر إلى الاصفرار، فحينئذ يشتركان. قيل بأن الظهر والعصر مشتركان، واختلفوا في طريقة ذلك الاشتراك. فقيل الظهر داخلة على العصر، معناها على أول وقت العصر فيه شيء من الظهر، وقيل الظهر العصر داخلة على الظهر. وذكر الشيخ علي رحمه الله في خلاف هل في آخر الأولى أو أول الثانية كما قال رحمه الله. ثم قال من الغروب مغرب فضيقي بقدر الشرط أو مغيب الشفقي، معناها المغرب يبدأ وقته من غروب الشمس عن كبد السماء. وهذا الغروب إنما يعتبر في الأماكن التي ليس فيها بناء، ليس فيها بناء مرتفع وليس فيها جبال. أما الأماكن التي فيها بناء مرتفع أو فيها جبال فإنه لا يعتبر الغروب، وإنما يعتبر الظلمة. إذا حجبت الجبال عنك المغرب، نسيته، المهم أن الجبال وكذلك البنية إذا كانت موجودة فإن المعتبر في المغرب ليس غروب الشمس وإنما الظلمة. بقدر الشرط ومغيب الشفق، معناها أن المغرب مختلف فيه. قيل وقتها ينتهي، وقدر وقتها بقدر شروطها، معناها تحصيلا لفاقدها وتقديرا لواجدها. حد فاقد الشروط كطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة وستر القبلة، ذلك الشروط مقدرة له، معناها معطيله من الوقت باش حصل. وحد قاعد ذلك الشروط متوفر فيه سابق المغرب أذله، هذا من اللي معطيله وقدر ذاك الوقت لعدله عدل في شيء، تحصيلا لفاقدها وتقديرا لواجدها. ولقع وقت المغرب إنما ينتهي عند مغيب الشفق، عندما يغيب الشفق. القول الأول هو المشهور في المذهب. ثم قال وقت العشاء، معنى إذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء. الشفق الحمرة التي تكون عند الغروب، لثلث الليل الأول، معناها ثلث الأول قدم، معناها ثلث الأول. ومنه للفجر ضروري فيهما، معناها من الثلث الأول إلى الفجر ضروري المغرب والعشاء.